سعيدة توعد قلبك حب جديد شفتك فيا وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد حبي معايا قول ويايا حبي معايا قول ويايا يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العشرين ودع ماضي سرق على الفاضي شهور وسنين من عمر حزين احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين صوت ينادينا من ليالينا صوت ينادينا من ليالينا يزود على العشاق سنين صفحه جديده علينا سعيده تنور بالافراح عمرين بالافراح عمرين الموسيقار محمد سلطان بداية أهلا بحضرتك أهلا وسهلا إلى أي المدارس اللحنية تنتمي نغماتك؟ أنا من المدرسة التعبيرية يعني أنا أؤمن تماما أن الملحن لابد أن يكون معبرا جيدا عن المعاني الموجودة في الكلمات ولا أؤمن بالتنغيم يعني لا أؤمن أن التلحين هو تنغيم ولكن هو تعبير وهو ترجمة للمعاني الموجودة في الكلمات بحيث يحصل تطابق بين المعنى الكلامي والمعنى اللحني وبالتالي تلاقيني في معظم ألحاني بدي الكلمة حقها بعرف إزاي أقف فين وأقفش فين أبروز المعنى اللي أنا عايز أقوله إزاي أضغط على المعاني مش المعاني الكلامية فقط ولكن المعاني المعنوية اللي موجودة في الأغنية بحيث إن أقدر أخلي المستمع المثقف لأن أنا بسمع الجميع مثقف وغير مثقف لكن أنا يهمني جدا المثقف إن هو ياخد باله من الحتة دي إن التلحين عبارة عن ترجمة صادقة للمعاني الكلامية ولا يمكن تحصل هناك فجوة بين المعنى الكلامي والمعنى اللحني يعني هو البساطة في كل شيء مطلوبة يعني كل ما الإنسان كان بسيط في التعبير لأن الموسيقى لغة تعبيرية أنا بعبر بها لازم أكون بسيط زي ما أجي أقول لك جملة كلامية معقدة وكلها عبارة عن ألفاظ صعبة جدا ومش مفهومة وغير جميلة الواقع على الأذن أقولها لك مش هتفهميها يبقى أنا بعمل مزيكا ليه لما أنا أعمل مزيكا عشان أنت متفهمهاش ولا أعمل مزيكا عشان تفهميها فأنا بعمل مزيكا عشان الناس تفهمها فإذا لازم أكون بسيط بسيط يعني من غير فتوانة ومن غير فرد عضلات ومن غير ما أقول للمستمع أنا قوي أهو اسمعني أنا بعمل مزيكا وأنا قوي جدا وأعرف أعمل كل ده مفيش داعي لده كله لأن كل ما كل الإنسان بسيط كل ما وصل للقلوب الناس كل ما الإنسان كان في تعبيره بسيط كل ما كان مفهوم إحنا دلوقتي يعني الإبداع مش هو الإبداع معظم اللي بيشتغلوا في هذا الحقل بيتأثروا بالأعمال السابقة أو بالأعمال القديمة أو يقلدوها ما يحسسنيش إن في إبداع جديد لأن الإبداع يتوقف أيام ما طلعنا إحنا كان في عبد الوهاب وكان في الصنباطي وكان في وكان في وكان في طلعنا إحنا بلون جديد طلع الموجي بلون جديد طلع بليغ بلون جديد طلع كمال الطبيب بلون جديد طلع حلو بكر بلون جديد طلع سعيد مكاوب بلون جديد طلع عبد العظيم محمد كل دول طلع منير مراد كلهم طلعوا بألوان جديدة وكل واحد ليه شخصية عشان كده علم لأن الملحن أو الموسيقار أو الفنان إذا كانش له بصمة وشخصية في عمله وله لون مميز مش هيقدر يبقى نجم ابدا هيظل في محلك سر واللي بيتقال النهارده يتسبع بالودن اليمين يطلع من الودن الشمال حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي في ايدي حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي لحسن قلبي في ايدي لما تسلم علي ياللي شفايفك ناي لما تسلم علي ياللي شفايفك ناي قلبي يقوم مخطوف واموت قوي من الخوف وما شوفش بعنيا بكل قلبي اشوف وما شوفش بعناية بكل قلبي أشوف كل الحياة تتحب ما عرفش ليه وإزاي حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي لحسن قلبي في إيدي حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي في إيدي حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي في إيدي لما تسلم علي تمشي الفرحة معي لما تسلم علي تمشي الفرحة معي يلي عينك أغلاك وضحكتك أحلاك يلي عينك أغلاك وضحكتك أحلاك أحلى ما في الدنيا إني أكون وياك وأحلى ما في عمري إنك تكون وياي حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي لحسن قلبي بإيدي حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي بإيدي حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي في إيدي لما تسلم علي أفرح بعمري الجاي لما تسلم علي أفرح بعمري الجاي تبقى الليالي نهار وامشي لك المشوار امشي لك تبقى الليالي نهار وامشي لك المشوار وفي قلبي سر غريب من اجمل الاسرار انت حياة قلبي وانت جرحي ودواي حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي لحسن قلبي في ايدي حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي في ايدي حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي الموسيقار محمد سلطان كيف ترى الأغنية الآن؟ احنا دلوقتي اللي بنعمله ان احنا بنقول اغاني بسمع اغاني الاغاني تسمعيها مره اتنين وبعد كده مش عايز تسمعيها او يمكن ما تسمعهاش خالص. معظم الاغاني اللي بتتعمل دلوقتي نمره واحد فيها واهم ما يميزها الريتم العالي الريتم الصاخب. طول ما بتسمعي الاغنيه تسمعي تش تش تش تش الله عايز اسمع المطرب بيقول ايه, عايز اسمع الجمل الحلوه, عايز اعمل اسمع الجمل اللي عاملها الملحن الجمل الجميله, عايز اسمع صوت المطرب الحلو لان صوت المطرب مش حلو فبيتوارى خلف هذا الصخب. المطرب بيتوارى خلف هذا الضجيج لان هو لو هم شالوا من حواليه الضجيج مش هتسمعيه, بدليل ان جبت له اي صوت من معظم الاصوات اللي موجوده في هذا الزمن وقلت له عادي قدامك قولي له غني من غير مزيكا مش هيعرف يغني, ثم ثانيا هيبقى صوته قبيح. مسافات بيني وبينك مسافات مسافات بس قلوبنا بتتقابل وعنينا البعض تسافر والحب الصادق بين والحب الصادق بينا هادر يلغي المسافات يخلى من الدمعة ضحكة وينور كل سكة يخلى من الدمعة الموسيقار محمد سلطان. حضرتك ذكرت ان الريتم في الأغنية بيطغى على صوت المطرب، ألا ترى انك وقعت في خطأ التعميم هنا؟ فهناك بالتأكيد أصوات مهمة لا تخضع لهذه القاعدة التي ذكرتها حضرتك. في أصوات موجودة دلوقتي في هذا الزمن حلوة جدا في الرجال وفي المطربات، في أصوات حلوة جدا وأنا بحبها قوي، يعني مش عايز أسميهم بالأسامي لأني خايف أنسى حد، إنما في كم جميل والكم الأكبر أصوات أنا مش شايفها إنها أصوات لا تصلح أو المفروض إنها ما تغنيش أو أصوات ما فيهاش خامة خالص، ما فيش خامة صوتية جميلة، ما فيش جمال. ودايما الإنسان اللي بيجذبه في هذه الحياة الجمال، يعني أنا أبص الجمال أعرفه والقبح أعرفه، والجمال بين والقبح بين. دلوقتي بقى الصوت القبيح بيغني وهو يفترض انه جميل او الناس تعتقد انه جميل، حتة الفرق بين دي ودي دي مشكلة كبيرة جدا، ان في ناس كتير جدا مش عارف ان ده صوت مش جميل، هو بيغني وبس وبيسقفه ويتنططه، لكن لا، الموضوع مش موضوع حركة، الموضوع موضوع مضمون ومخطط. مخاطبة وجدانية روحانية للقلب وللعقل من خلال جمل ومن خلال صوت جميل ومن خلال انسيابية حلوة تخاطب الوجدان العام، وجدان الناس. مشتريكي ما تضيعيش ورجعي ما تضيعيش عشرة العمر في ثواني وردي بالمقسوم وعيشي واسمعيني ما تسمعيش مهما قالك حد تاني. مشتريكي ما تضيعيش ورجعي ما تضيعيش عشرة العمر في ثواني وردي بالمقسوم وعيشي واسمعيني ما تسمعيش مهما قالك حد تاني. مين عليكي قلب باقي إلا أنا حضن دافي في انتلاقي غير هنا. مين عليكي قلب باقي إلا أنا حضن دافي في انتلاقي غير هنا. ما انت جربتي فراقي كم سنة صفر له ولي ترجع إليه. قلبي الزهر له ظهر يطلع لي وانت فين مش كفاية عايزة ايه عايزة ايه من عليكي قلب باقي الا انا حضن دافي في انتلاقي غير هنا من عليكي قلب باقي الا انا حضن دافي في انتلاقي غير هنا ما انت جربتي فراقي كم سنة ما انت جربتي فراقي كم سنة انت ايه انت ايه انت ايه ما بتتعبيش انت ايه ما بتتعبيش. الموسيقار محمد سلطان، هل هناك علاقة شرطية بين الأغنية الطويلة وجودة الصوت؟ يعني بمعنى هل هي مقياس لهذه الجودة؟ هو طبعا في علاقة كبيرة جدا بين الأغنية الطويلة وبين الأصوات، يعني عشان أغنية طويلة تتقال لازم يكون في صوت زي الأصوات الجميلة اللي موجودة، يعني في عندنا في أصالة، في أنغام، في غادة رجب، في أصوات. الحقيقة مش عايز كنت أقول أسماء عشان ما انساش حد. مش شرط تبقى الأغنية ساعة يعني، لكن الأغنية تبقى مثلا ربع ساعة مثلا، ممكن جدا من خلالها ممكن يحصل حتة اندماج أو حتة توغل في العواطف وفي التطريب، بحيث أن أنا أقدر يعني أنجز شيء موسيقي أنا حاسس أن أنا عايز أقوله. إنما دلوقتي الأغنية القصيرة هي سيدة الموقف، مش عايزة كلام، وأنا أؤمن بذلك. إحنا في زمن دلوقتي ممكن أقول اللي أنا عايز أقوله في جملة قصيرة ومختصرة وأوصل لك اللي أنا عايزه من خلال هذه الجملة القصيرة، لأن أصعب شيء هو التلخيص. أنا ممكن أتكلم بإسهاب بمنتهى البساطة في كذا صفحة، لكن لما أجي ألخص هتعب أوي. فإذا الأغنية القصيرة صعبة جدا. مش ده الأغاني اللي بتتعمل دلوقتي، لا، الأغاني القصيرة اللي هي عملناها وعايشة لغاية دلوقتي، واللي عملها عبد الحليم وعملتها فايزة وعملتها نجات وعملتها وردة وعملها ناس كتير جدا، وعبد الوهاب. أغاني لغاية دلوقتي تسمعها، في أغاني لعبد الوهاب قصيرة جدا عايشة لغاية دلوقتي، يعني أم كلثوم أغاني القصيرة بتاعتها أنا أحبها أكتر من الأغاني الطويلة، يعني مثلا زي أم كلثوم مثلا على بلد المحبوب مثلا، زي غنيلي شوية شوية، زي حاجات تانية كتير، زي أغاني أسمهان، زي أغاني فايزة، زي أغاني عبد الحليم، زي أغاني عبد الوهاب. أغاني دي كلها أغاني قصيرة ولكن فيها رومانسية أو فيها مضمون ملخص للحكاية، ملخصة في سطرين وبتتقال ولازم توصل جواك ولازم تعيش. الملخص بإتقان أو المدروس بإتقان أو المعمول بإتقان، وبين العمل اللي معمول عشان خاطر يعدي وأداء واجب والسلام عليكم، فرق كبير جدا بين أن أنا أتعب وأعمل جملة حلوة قوي وأوصل لها وأفكر لها كويس جدا، وبين أن أنا أمسك العود وأعمل 20 لحن في يوم. وده اللي بيحصل دلوقتي، أن معظم الملحنين اللي بيشتغلوا بيلحنوا 10-15 لحن في اليوم. أنا ما أقدرش أعمل كده، ولا يمكن، ولا في حياتي عملت كده، ولا يمكن أعمل كده، ولا اللي زيي يعمل كده. ليه بقى؟ لأن في حتة معايشة لابد أن تكون. أنا بتعايش مع الكلمة، بحفظها، بخرج بقعد أذكرها الكلمة دي، أقولها مرة واثنين وثلاثة، أتعايش معها، أحسها لغاية لما هي جواها تحركني وتخليني أترجمها للمزيكا. أقوم أقول جملة حلوة، أقول جملة أحلم بيها بالليل وأنا نايم، أصحى الصبح ألاقيها بقولها، أسجلها وأسمعها، يا ترى حلوة ولا لأ، جديدة ولا مش جديدة، فيها احتمال تكون مسموعة قبل كده ولا لأ. الحاجات دي كلها ما بتعملش دلوقتي، كل ده كنا بنعمله. لما كنا نعمل مثلا أغنية زي الأغاني الطويلة اللي أنا عملتها، زي خلينا ننسى اللي فات، زي أحلى طريق في دنيتي، زي أي وتعبني هواك، زي وتعالى شوف، زي خليكوا شاهدين، زي الحاجات دي كلها، هتلاقي داخل الأغنية دي 20 أغنية، كل كوبليه في جواه مجموعة انتقالات ومجموعة تعاملات مع المقامات ومع الإيقاعات ومع كذا جملة، ممكن أعمل منها 20 لحن. لكن أنا ما بخلش على عملي أجي أعمل عمل زي ده، مش أقول لك كفاية علي أعمل جملة ولا جملتين والسلام عليكم، لا، كنت بعمل بتعب. قصر اللحن يعني ليس شرطا لعدم الجودة، هناك ألحان قصيرة وهي ذات جودة عالية يعني ورائعة. الأغاني القصيرة أصعب من الأغاني الطويلة. آخذ حبيبي أنا يما، آخذ حبيبي بلاش، زارع في قلبي وردة والنبي يما ما تخطفهاش. آخذ حبيبي أنا يما، آخذ حبيبي بلاش، زارع في قلبي وردة والنبي يما غزلة ويما بإيدي القضية، غزلة ويما بإيدي القضية، غزلة ويما بإيدي القضية، غزلة ويما بإيدي القضية. وإزاي يما، وإزاي يما، وإزاي يما ما يلبسهاش. حبيبي يا ما يما آخد، حبيبي يا بلاش زارع قلبي وردة والنبي يما ما دوت بها. غزلة يما بإيدي الطاجية، غزلة يما بإيدي الطاجية، وإزاي يما ما يلبسهاش. من سوري معانا يما، من سوري ما عارفة لما يغيب يما يا شمس تغيب ويا اللي ما بعرفوش يما يا ولا اللي انا عارفاه اللي ما بعرفوش يما يا ولا اللي انا عارفاه. شمسي جوه قمري جوه عنه ما بستغناش، شمسي جوه قمري جوه عنه ما بستغناش، عنه ما بستغناش. غزلاله يما بإيدي الطاجية، غزلاله يما بإيدي الطاجية، غزلاله يما بإيدي الطاجية، غزلاله يما بإيدي الطاجية. وإزاي يما، وإزاي يما، وإزاي يما ما يلبسهاش. حبيبي أنا يما حبيبي يا بلاش زارع في قلبي وردة والنبي يما ما تخطفيها. غزلاله يما بإيدي الطاجية، غزلاله يما بإيدي الطاجية، وإزاي يما ما يلبسهاش. حبيبي يا بلاش زارع في قلبي وردة الموسيقار محمد سلطان، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكوني كضيفي في ليلة الطرب لهذه الليلة. أنا أشكر جدا وأرجو أن أنا ما كنتش أثقلت على الناس. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر. المتحف المصري الكبير، أيقونة متاحف العالم. المتحف المصري الكبير، أيقونة